طلع لسانك في الباب حوصله فريق الواو الصغيرة اللي بقول لك عليه بعدها الضمير نبذاه فريق. فريق في ناس كتير قوي بتفخم للرأ ديت. اسمع، كل رأ مكسورة مرققة دائما. فريق، شوف فريق، مش فريق فريق فريق، لا فريق على وزن حرير، ما تقوليش حرير، لا حرير، فريق. القاف مفخمة، فريق منهم. تنوين، التنوين بيديني نون، فريق بعده ايه؟ مين؟ بيحصل ادغام. فريق منهم، ضم لي بقى شفايفك هنا، فريق، شوف فريق، وتقول فريق منهم، منهم النون ساكنه وبعدها هيك، واللي هي من حروف الاظهار. اذا ما غنش، ليه ما غنش؟ كل نون عليها سكون ما تغنهاش، اهي منهم. بل حروف مرققه اكثرهم، انا قلتها صحيحه، انما انت عارف بتقول لي انت ايه دلوقتي؟ اكثرهم اك اك صا، التلات حروف خطا، انما هي على كان فيه على اسمه أكثم، شوف أكثم مش كده؟ أهي دي برضو أكثى، والراء مضمومة. أكثرهم لا يؤمنون، خد بالك الميم مكسورة، ما تقوليش لا يؤمنون، لا يؤمن، لا يؤمنون. ولما اتفقنا ان كل ميم عليها شدة لازم تغن بمقدار حركتين. ولما جاءهم، المد الواجب اهو في كلمة واحدة، الهمزة والمد، جاءهم رسول، اوعى تطلع للسين بين السين والصاد وتقول لي رسول، رسول صو صو يا راجل، ها سو، فرق بين سو وفرق بين صو، لا دي رسول، رسول منهم برضو تنوين، والميم ادغام بغنة، اقفل لي شفايفك. رسول من نون ساكنة وبعدها عين، والعين من حروف الأظهار، وانت خدت حروف الأظهار. من عند الله، نون بدون تشكيل بعدها دال، هغن وحخفي لأن الدال من حروف الإخفاء. من عند الله، وإحنا اتفقنا إن مدام الحرف اللي قبل لفظ الجلالة مكسور نرقق لفظ الجلالة. من عند الله مصدق، برضه إحنا خدنا دي الدال، اوعى تطلعها لضاد، تقول مصدق ضي مصدي مصدق، لما خد بالك اذا مصدق لما، طب ما فيش هنا غنى ليه؟ ما انا قلت لك كل تنوين بعد لام او راء ما تغنش. اسمع، مصدق لما، اوعى تقول لي مصدق لما، لا ما تغنش هنا. كل تنوين بعد لام اوعى تغن، مصدق لما معهم، كل الكلمة مرققة. نبذ، نبذ إذا وقفت وطلع لسان، نبذ إيه؟ فريق فا، ما احنا خدناها قبل كده، ما تقولش فا، فا فريق، برضو ما نقولش من الذين، من من الذين، من الذين، من الذين أوتوا، أوتوا الكتاب. الواو، مش أنا بقول لك بنلغي بعض الحروف المد عند الوصف والحكم ده هناخده فيما بعد. شوف أوتوا الكتاب، لغيت الواو، إنما عند الوقف نقول إيه؟ نقول أوتوا مد طبيعي. أوتوا الكتاب عند الوصل، الكتاب كلها مرققة. كتاب هنقلقل الباء، وانت لسه ما خدتش حروف القلقلة، لكن التاء فوقها ألف عشان تمد التاء حركتين سواء في الكتاب الأول أو الكتاب الثاني. أوتوا الكتاب كتاب الله. هنا بقى ما نقولش كتاب الله، شوف كتاب الله تنفع كتاب الله دي؟ لا، انت بتفخم للبه ليه؟ البه في عموم القرآن باء، ادخلوا عليهم الايه؟ الباب ولا الباب؟ الباب. يا اولي الالباب، واخد بالك؟ هنقول ايه؟ كتاب الله، ارقق البه وفخم لفظ الجلالة. وراء، كل ما حجيلك واو هقول لك عليها، كل ما جيلك واو هقول لك ما تقولش وا وراء. يا راجل بقى ما تاخد بالك معايا. طب والهمزه بتقول لي ليه وراء؟ مش احنا قلنا احد الهمزه؟ احمد اهو، اجري، تيجي تقول لي وراء؟ وراء اظهر. يا راجل ادي كل حرف حقه في القرآن، هنقول وراء ظهوره، رقق للهمزة قوي وبعدين فخمنا الضع ظهورهم. كأنهم، النون هي المشددة اللي لازم تغن، لا يعلمون. اتعلم انت برضو من ايه نطق الحروف من هنا، شوف لا يعلمون، كل الكلمة مرققة. واتبعوا، شوف الواو هنا قلتها صحيحة ازاي، مفيش مشكلة، قلت واتبعوا ازاي؟ تيجي تقول لي وراءهم و، يتين قلت ايه؟ واتبعوا. ليه؟ كل الكلمة مرققة. ما تتلو الشياطين، برضو لغنى الواو، وبذكرك هناخد الحكم ده ان شاء الله في النبع. ما تتلو ايه؟ الشياطين؟ ما هي غلط ايه؟ ما انت بتقول لي الشايا. هات واحد شايخ، شاي وشاش وشايفك. الشين في القرآن شاء، والياء ما انت عارف انها ياء، هنقول الشياء والطاء مفخمة لكن مكسورة اخر درجات التفخيم. الشياطين على مرققة. ملك برضو مرققة. سليمان، شوف انت قلت ايه الاول؟ رسول، ولما جاءهم رسول حولت لي السين بين السين والصاد، وده خطأ، وجيت لي هنا قلت لي ايه بقى؟ ايه؟ سليمان. شفت بقى؟ شفت القرآن هو اللي بيعلمك، مش الشريط اللي بيعلمك، ربنا هو اللي بيعلمك اهو. شوف سليمان. وما ايه؟ كفر سليمان، برضو يصح كده تقول لي كفر؟ لا، وما كفى، زي ما تقول كفى، وكفى بالله حسيبا مثلا، ايه هنقول هنا ايه؟ وما كفر، برضو سليمان خدناه. ولكن الشياطين، طب اذا وقفت على ولكن دي اقف عليها ازاي؟ هقول ايه؟ ولكن أغنها حركتين. الله، حتى لما أقف، أيوة حتى إذا وقفت، إذا وقفت وقف اضطرار لازم تغن كل نون عليها شدة، ولازم تغن كل ميم عليها شدة. إذا وقفت أو وصلت هنقول ولكن. طب وحوصل برضه، ولكن الشياطين، طبعا الشياطين خدناها، كفروا برضه زي ما قلناش كفر، وما كفر ما نقولش كفروا برضو، نفس النطق، كفروا. يعلمون كلها مرققة. يعلمون الناس، اهي النون اهي المشددة اللي لازم تغن. السحر، لذو إيه؟ الله، ده الراء هنا مفخامة، انا واقف عليها مرققة ازاي؟ هقول لك الحكم ده فيما بعد، لكن اذا وقف

ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله مع حكم من أحكام القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.